ازاي ما فكرناش في الحكاية دي من بدري؟ مع ان الدبوس في صدري. ومستنية ايه؟ اهو دراعي، تعالي. انت عارف اني ما اقدرش اطلع من المية، تعال انت شوي. طيب اهو، بس المية، المية الوقت لما تبقى زينا هتبقى المية بالنسبة لك هوا. هات دراعك اهو. استنى، هو ده الدبوس؟ شعرة العجوز. الوقت لما اغرزه في دراعك هتشوف اللي يجرالك. طب طب بس بس، مش هتحس بيه، انا مجرباه. بسم الله. ها. الله الله، المية المية، رجلي رجلي، راحت فين رجلي؟ شوف انت ازاي بتتحرك في المية. الله، الديل الديل، حتى الديل اللي طلع لك طلع جميل زيك. مبروك عليك ديلك، هات ايدك. يا سلام، المية حواليا. احنا نعيش هنا في المية زي انتوا ما تعيشوا في الهوا. لكن ديلي مش زي ديلك. ليه؟ مختلفين في ايه؟ البتاعة دي اللي بتنور فوق ديلك زي النجمة اللي ده قنديل الامارة. قنديل الامارة؟ بكرة ما نتجوز حيجيلك وتبقى ترفعه فوق ديلك. تعال. الله، ايه ده كمان؟ ده الحصان. انتوا عندكم الحصنة كمان؟ كل حاجة عندكم عندنا زيها تمام، اتفضل. يا سلام، زي الحصنة بتاعتنا تمام، ما يختلفش عنها الا الديل بتاعه والرجلين بتوعها. طب يلا اركب، احنا مستعجلين. اركب فين؟ لو كنت اعرف كنت جبت حصانين، لكن دلوقتي لازم نركبه احنا الاتنين. اتفضل اركب. اركب ازاي كده اهو؟ هو انتوا تركبوا الحصانة من غير سروج والجمة؟ ما هي دي الصنعة بتاعتك انت، مش حكيت لي حكايتك والريال اللي كان بيرميه والدك؟ ولما هي من غير سرج والجام تمشوها ازاي وتوقفوها ازاي وتحود ازاي؟ نرمي نفسنا على ظهره كده وبايدينا نودي وشه كده. ياه، دي حكاية متعبة. ليه ما تعملوش سروج والجمة؟ ايه؟ ايه؟ انت قلت ايه؟ بقول يعني ليه ما تعملوش في الحصان سرج والجام؟ تمام تمام، يا سلام، انت جبت الحل اوام. حل ايه؟ الوقت ما نوصل انديل الامارة دل على ديلي حدهولك وترفعه انت فوق ديلك. ساعة ما يشوفوك رافع الانديل حيفهموا انك امير، وفي الحالة دي تختلط بالامرة اللي جوني عشان يخطبوني. بس تعال اركب، احنا مستعجلين، هقول لك كل حاجة واحنا ماشيين. تعال. لكن بس هات ايدك. اهو. تعال. استني استني، هقف على ظهره بديلك. بس يعني ما نتزفلطش. ما تخافش ما تخافش. بس يلا يا حصان، شق الموج اوام اوام اوام. دول الخطاب كتير. عروسة البحور كل امير وامير. الاميرة اتأخرت ليه؟ امال فين الملك ساجور؟ ما سمعتش انها رفضت الزواج؟ لكن ابوها ادانا وعد. كلمة الملك ما تنزلش الارض. مولانا الملك ساجور، الاميرة عروسة البحور. اتفضلوا اتفضلوا، ارتاحوا. انا في الحقيقة يشرفني ويسعدني اني اقدم لكم بنتي الأميرة. السلام قبل الكلام. التحية والسلام. تحية للجمال عروسة البحور. يا بنت السلطان، انتم شرفتوني بالزيارة، وانتم أهل الإمارة، ملوك وأمراء كلكم أكفاء. ما أقدرش أخير واحد منكم ولا أقدر أفاضل بينكم، ولذلك قررت أرحب بمخدمكم واسيب الأميرة تكلموها وتكلمكم وتختار اللي تختاروا منكم. احنا موافقين. ده كلام عاد. اتفضلي يا أميرة. يا أمراء البحار، الاختبار قبل الاختيار. اللي يعرفني اهو عرفني، واللي ما يعرفنيش انا هعرفه بنفسي. انا عروسة البحور وابويا الملك صابور، شفت اللي ما شافوش حد، عشت تحت المية وعشت فوق الارض، واللي عايز يخطبني منكم يقدم نفسه قدامكم. انا يا مولاتي الامير. امير؟ يعني ايه امير؟ امير يعني والدي يبقى ملك خطير. انا بسألك عن نفسك، هو انا سألتك عن والدك؟ ما قلتلك اني امير. يعني ايه امير؟ امير يعني امير. ده شيء كتير ويقول لي امير. اسمعوا ما اقول لكم، والكلام موجه لكم كلكم. البني ادمين اللي شفتهم وعشت في ارضهم بيوزنوا الرجال بالاعمال. ده كلام عام. انا عايز اعرف ميزة كل واحد منكم، ودي ما تبانش الا اذا كنت اجردكم واخد انديل الامارة منكم، وتنزلوا البلد مجردين عاديين وتعيشوا فيها اسبوعين، واللي يعمل احسن حاجة في الاسبوعين دول هو اللي حيفوز على طول. موافقين موافقين موافقين. خلاص، كل واحد منكم يقدم انديله اللي على ديله وينزل يعيش في البلد من غيره. مولاي الملك صاغور، انا الامير دينيس، وابويا الملك اطلس، وادي الاشارة انديل الامارة. اصيل وابن اصيل. اتفضل، ادي الانديل. هات يا والدي، هاتهم هنا عندي. اتفضل يا بنتي. يا ملك البحار، انا الامير اروس، وابويا الملك اقيانوس، وادي الاشارة انديل الامارة. اصيل وابن اصيل. وادي الانديل. هات يا والدي. اهو يا بنتي. يا ملك البحار، انا الامير بربون، وابويا الملك مرجون، وادي الاشارة انديل الامارة. اصيل وابن اصيل. وادي الانديل. هات هنا ناول. مولاي الملك صاغور، انا الامير نور العين، وادي الاشارة انديل الامارة. الامير نور العين، والدك يبقى مين؟ احنا سمعنا كلام الاميرة يا مولاي، انا بقدم نفسي مش بقدم ابويا. ده كلام جميل يقول امير اصيل. وادي الانديل. هات. والان انتم من دلوقتي لا امراء ولا سلاطين، انتم مجرد سكان عاديين. احنا خلاص موافقين وسلمنا الاناديل. خلاص، معدنا بعد اسبوعين. معدنا بعد اسبوعين. وخرج الأمراء إلى حياة ما، وقد أصبحوا مجرد أفراد، وانتشروا في كل واد، حتى إذا حل الميعاد برز الملك صاغور وعروس البحور. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعب.